اسمه حلال على فكرة مو اسمه غنم. غنم هذا فين احنا علوم المدن. بالبادية احنا نقول لك حلال. ايوه قولي حلال يا والوايت ديزيز. فبالتالي اول لما بيحصل انجري في الانتروسيليار لايننج اوف بلاد فيسل بيحصل ايه بريسيبيتيشن للكوليسترول ودي السيلز على الرافند اريا، لان طبعا المفروض الانتروسيليار لايننج بيبقى سموث تمام. اول لما بيحصل انجري بيحصل رافنينج للاندوسيليا. انت لو اي سطح مالس عندك بيبقى نظيف دايما، يعني لو عملتيه شويه كده وعليه تراب هيروح على طول، لكن لو في خشونه او في كسر بيفضل ايه الحاجات بتترسب فيه. فهو بالظبط كده اللي بيحصل في الانسيليال لاينينج والبلاد فيسل. لو حصل اي رافنينج للانسيليال لاينينج بيحصل بريسيبيتيشن للكوليسترول والسلس، وبالتالي بتبدا العمليه الايه تشتغل، يعني البليكس بتحصل حاجه اسمها بليكس اللي هي بريسيبيتيشن اوف كوليسترول، وبعد كده بيترسب عليها الماكروفاج واللينفوسايتس والكونكتيف تيشو سيلز. خلاص خطوه الباثولوجي تمام خطوه. وبعد كده بتبدا يحصل لها ايه نيكروزس وسكارينج، لان البلاد فيسل لما بيحصل حاجه زي كده اوبليتريشن للبلاد فيسل بالتدريج، بس بيحصل الاول اسكيميا على الاندوثيليال لايننج، وبالتالي الاسكيميا دي بتعمل ايه نيكروزس، والنيكروزس بيؤدي الى سكارينج لغايه لما يحصل ايه لغايه لما يحصل باثولوجيكال تشينجز ثانيه منها الكالسيفيكيشن. With more precipitation البنات مع الكوليسترول اللي بيكون عنده كوليسترول عالي، with more precipitation of cholesterol cells and blood cells على البليك دي نفسها بيحصل ان هي بتبدأ تكبر في الايه؟ تبدأ في حجمها لغاية لما توصل لمرحلة تعمل obliteration of the blood vessels، وبالتالي تعمل interference with the blood supply system. خلاص ويبدا يحصل بقى الباثولوجيكال تشينجز والكارديال ديزيز والستروك والحاجات دي كلها. خلاص دي بدايه بس الاثروسكلروزس عشان انت فاهمين الانتي هايبر لايبيديميك دي هتشتغل ازاي. هنقول برضو البايو كيمستري باثوي اللي هو ده عشان يفهم بالظبط اللي لازم تعرفه. طيب البلاد ليبيدز اصلا الليبيدز دي جايه منين؟ يعني هل الليبيد ده حاجه وحشه ولا حاجه كويسه؟ الليبيد ايوه في انواع بناخد الليبيد منين؟ مصدر الليبيد اللي بنستخدمه منين؟ اولا من الدايت خلاص من الدايت. ثاني سورس اللي هو الليفر يبدا يعمل سنسز للليبيدز او الكوليسترول. يعني المصنع الرئيسي لصناعه الكوليسترول في الجسم هو ايه؟ الليفر، وجزء منه بيتسمى في الانتستين. يبقى انا عندي 3 سورسز اوف كوليسترول او ليبيدز انسايد ماي بودي، اللي هو اول حاجه دايت انتيس ليفر اند انتستين. طيب عموما الليفر موجود في جسمي منشان على بروتين معين، عشان كده بسميه لايبوبروتين. ليبيدوبروتين بيختلف. اللايبوبروتين عندي ميني تايبس اوف لايبوبروتين، بيختلف حسب الايه الكونستيتوينس بتاعه من الليبيد ومن البروتين. فانا عندي 4 تايبس اوف لايبوبروتين او 5 تايبس اوف لايبوبروتين. عندي فيري لو دنسيتي لايبوبروتين، يعني الفرق بينهم في الحجم كمان، فيري لو دنسيتي لايبوبروتين. اكبر سايز للليبيدز عندي اللي هو كايلو مايكرون. هاخد كده بس دي كايلو مايكرون، خلينا نشوف الصوره وبعدين نبدا تاني. اكبر حاجه اللي هو كايلو مايكرون. بعد كده يجي فيري لو دنسيتي لايبوبروتين، مش لازم تحفظوا الايه لو جينا نشوف الباثولوجي في اسرس فيروزس احنا قلناها في نظر عامه عندي باثولوجيكال كونديشن اسمه هايبرلايبيديميا منه 3 تايبس هايبرلايبيديميا اللي هو هايبركوليسترولميا يعني شوفي ناس كده عندهم بس كوليسترول عالي خلاص وفي هايبر ترايجليسيريميا اللي او جليسيريديميا اللي هو بس الترايجليسيرايد عالي ده ليه مشكله وده ليه مشكله وفي اللي مع بعض ميكس خلاص يعني في ناس عندهم كوليسترول عالي بس ال دي ال التوتال كوليسترول عالي والترايجليسيرايد نورمال خلاص الهاي دنسي ممكن يكون قليل او ممكن يكون عالي اما الناس اللي عندهم ترايجليسيرايد بس يبقى التوتال كوليسترول عندهم اللو دنسيتي نورمال مفيش مشكله في الاتش دي ال وفي الميكس الاثنين الترايجليسيرايد والكوليسترول الاثنين عالي طيب مشكله ال دي ال يا بنات لما بيزيد مشكلته على ايه مني على الكورونري بلاد فيسلز ايوه مشكله ال دي ال والتوتال كوليسترول مني بيترسب في الكورونري بلاد فيسلز دي بنقول الوقت هيعمل ايه مشكله الترايجليسيرايد اللي هو بيترسب في السيريبرال بلاد فيسلز فال LDL والتوتال كوليسترول مسؤوليه عن الكوروناري هارت ديزيز او الكارديو ديزيز اما الترايجليسيرايد زيادته بتعمل ايه ستريس خلاص وبتعمل حاجه خطيره برضه في البنكرياس لما بتعمل اكيوت بنكرياتايتس الناس اللي عندهم ترايجليسيرايد عالي بيبقى دايما عندهم اكيوت بنكرياتايتس ماشي ريجاردين اسرس فيروز قلنا ان هو ميجر كوز اوف سكين هارت ديزيز تشمل برضه الانجينا بكتيريس المايكوبيد انفكشن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هي تحديد كورونا سيندروم ممكن تؤدي لهارت فيلير او سيريبرال ستروك او بريفيرال فاسكولار ديزيز وقلنا دي جنريك في ديزيز خلاص ده المنظر الفليك يا بنات ده النورمال بلاد فيسل شايفين النورمال بلاد فيسل في ترانسفيرو مفيش مشكله في البلاد فلو حتى لو خدنا لكن قبل الكالسيفيكيشن ممكن انا استخدم الانتي هايبرلايبيديميك دراجز والثرومبوليتيك ايجنتس مع بعض الاثنين بحيث ان هم ينتهي للاوكلوجن ده يعني ممكن الاثروسكلوزس تريتابل يعني ممكن اعالجه هو تريتابل ديزيز لكن لو لحقت في الاول بيفور كالسيفيكيشن اكثر كالسيفيكيشن البلاد فيسل بالنسبه لي بيكون ايه خلاص انتهى خلاص يبقى انا بستخدم في حالات الثرومبوزس بستخدم انتي هايبرلايبيديميك دراجز وفي نفس الوقت بستخدم الثرومبوليتيك لو جينا نشوف ذا ناشونال كوليسترول اديوكيشن بروجرام كلاسيفايد بلاد فيسل اكوردنج تو سيرتن كونديشن يعني مثلا عندي ليفل معين اللي هو اللي بسميه نورمال رينج للكوليسترول لو زاد عنها هيحصل لي مشاكل لو قل مفيش مشكله عندي لو الكوليسترول خلاص فانا عندي ليفل ضروري تحفظه الجدول ده بنات عندي ليفلز للتوتال كوليسترول وعندي ليفل ال ال دي ال بتاعه بس احنا هنا حاطين باثولوجيكال ايه ليفل المفروض الدايره الليفل للتوتال كوليسترول يبقى تحت الايه ال دي ال في الحاله دي طبعا مش محتاج حاجه لو عندي الكوليسترول في البوردر لاين يا بنات في البوردر لاين يعني ما بين 200 لغاية 239 او مجازا بنقوم 240 فانا ابدا اقول للمريض ان هو يحافظ بس في اكله مش محتاج انتي هايبر لايبيديميك دراجز يعني في الحاله ديت البوردر لاين كوليسترول او هايبر لايبيديميا المريض مش محتاج علاج بس محتاج ايه لو زاد عن 140 لازم اديله علاج لازم اديله انتي هايبر لايبيديميك دراجز طيب بالنسبه لل دي ال من 100 ل 129 او 130 المفروض يبقى كده ده النورمال بتاعه البوردر لاين عندي من 130 ل 160 لو زاد عن 160 يبقى محتاج علاج لو جينا نشوف الترايجليسرايد المفروض يبقى اقل من 150 البوردر لاين في الترايجليسرايد 150 ل 200 لو زاد عن 200 يبقى محتاج ايه؟ طبعا الاتش دي ال احنا عايزينه ان هو يبقى عادي لو قل عن 30 يبقى ده ايه؟ ابنورمال كونديشن خلاص البوردر لاين بيبقى ما بين 30 30 و40 ومطول من سالة الليبل عندي بالإتش بي إل يبقى أباب فاضي. في ناس بتقول أباب فاضي فاضي. انتي لما بتيجي تعملي بالنسبة ليه كنت في اللابراتوري تيست بقولك اللي انا عايز اعمل ليبل بروفايل بتقولي يعني لازم يكون فاستنج من 12 to 14 hours وبعد كده ابدا اخد منه عينه اللي هي على الريد تيوب خلاص واعمل له ليبل بروفايل. الليبل بروفايل عندك الجهاز فيه الكيتس اوف توتال كوليسترول وفيه الكيتس اوف اتش بي ال وفيه الكيتس اوف تريجلسرايد وبعد كده بالمعادله هو بيحسب لك الاثنين عارفين طبعا المعادله خلاص. فانا عندي فور مين ليست بعملها في الليبل بروفايل خلاص ومنها بعرف ان كان المريض ده عنده اي نوع من الهايبرلايزيميا هل بيورلي هايبرتريسيميا ولا بيورلي هايبرتريسيميا ولا نفس ده. طبعا كل واحد هيحتاج علاج معين بنات هنقول في الاخر هنقول الريجيمنت في الاخر. طيب لا في حاجه هنا مهمه يا بنات في الناس اللي عندهم كورونري هارت ديزيز وانا بعالجهم من الهايبرلايزيميا ما ينفعش يبقى الليفل بتاعهم زي الجدول ده فاسيولوجيكال تشينجز لازم تخلي الليفل الكوليسترول اقل بكتير لان دول الناس بسميهم هاي ريسك جروب. الناس الهاي ريسك لازم اعمل ايه اقصى حاجه بحيث ان هو الكوليسترول بتاعه يبقى اقل من 100 الكوليسترول بتاعه الكوليسترول يبقى اقل من 150 ال دي ال يبقى اقل من 100 ال دي ال يبقى اقل من 100 المفروض التوتال كوليسترول يبقى اقل من 150 او على قد ما اقدر ان الاتش دي ال يبقى اعلى من 30 والتريجلسرايد يبقى اقل من 150 خلاص. ده بس في الباثولوجي كارسين لكن ده هو ده بالنسبه للنورمال. افكركم قبل ما نقول ان كان لازم في اكشن اوف انتي هايبرلايزيميك دراجز ضروري تعرفوا الكوليسترول ده منين. المفروض احنا الجلوكوز بلاد ايه مصيره؟ طبعا الجلوكوز زي ما انا حاطه في الدايت هي ليه سكند سورس اوف انرجي. طيب الجلوكوز في البلد ايه اللي بيحصل له؟ بيمتص وبعد كده يروح ايه يتكسر ويتحول لايه؟ بعد كده ممكن يروح للمصل يتخزن على هيئه ايه؟ هيروح الانتستين بعد كده وينزل تاني في البورتال سيركيليشن ويبدا يروح الليفر. ليه هيروح الليفر هنا؟ عشان يتحول لايه؟ للفاتي اسيد ويتحول ليه حاجه اسمها جليسيرولدهايد ويتحسن جزء منه برضه في الليفر خلاص. طب الكوليسترول بقى هيتكون ازاي؟ الكوليسترول يا بنات هيتكون من الجليسرال دهايد والفاتي اسيدز. الكوليسترول هيتكون من الجليسرال دهايد والفاتي اسيد دي سلسله كبيره من الكيميكال تشينجز في اخرها خالص بيتكون حاجه اسمها اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي سمعتوا عنه؟ اسيتايل كو اي هو اللي بيتحول بعد كده للايه؟ للكوليسترول بانزيم مهم جدا اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيف انزيم. خلاص؟ يبقى الكوليسترول هيتكون من الجليسرالدهايد والفاتي اسيد خلاص سواء كان تريجليسرايد او توتال كوليسترول هيتكون من الجليسرالدهايد والفاتي اسيد. يعني انا محتاجه فاتي اسيد كتير عشان يكون لي الايه؟ الكوليسترول. احنا قلنا ان هو مفيد الكوليسترول اللي احنا عايزينه. طيب عشان اقلل السنس اوف كوليسترول اعمل ايه؟ اشتغل على ايه؟ على الريدكتيز على الريدكتيز الاول على الفاتي اسيد واشتغل على الانزيمز هو يحوله للفاينل ستيب اللي هو الايه؟ الريدكتاز اللي هو اسمه انزيم اتش ام جي كو اي ريدكتاز. هنقولها ثاني يا بنات خلاص. طيب بعد كده الامينو اسيد في البلاد عندي جلوكوز وامينو اسيد. الامينو اسيد هتتخزن عليا ايه؟ بروتين. بروتين هيتحول برضه الامينو اسيد لكيتو اسيد ببروتين. جزء من الفاتي اسيد برضه جاي من الايه؟ من الكيتو اسيد تمام. طيب بعد كده التريجلسرايد يبدا ايه يتفرز ينزل في الانتستين ويروح الادبوستي شوف يبقى ليه سكتين هيروح الانتستين وهيروح الايه؟ الادبوستي. طيب الجلوكوز في الادبوستي وش برضه هيتحول لجليسرالدهايد زي ما اتحول في الليفر هيتحول برضه لجليسرالدهايد وفاتي اسيد في النهايه هيتحول ليه؟ تريجلسرايد. انا عندي هنا 3 سورسز اوف تريجلسرايد 1 فروم ذا بلاد 1 فروم ذا ليفر فروم ذا ليفر اند ثيرد فروم ذا ادبوستي خلاص. نيجي بقى نشوف الكلاسيفيكيشن اوف دراجز البيكشر او الباسوي دي هتبين لي ازاي الانزيم ده هيشتغل. لما نيجي نتكلم على الدروس دراج ازاي تشتغل هيبين لي ازاي الدراج دي هتشتغل ازاي. اول جروب اوف او اول كلاس اوف دراج انت هيبقى لايك ده هنقول ان هو بيستخدم مفروض جدا يا بنات الاستاتين اسمعوا الفيديو تقريبا الاستاتين اكتر ده بيتاخد في انتي كوليسترول اسمه ستاتين جروب. ستاتين جروب هنقول دلوقتي بالظبط او بسميهم اتش ام جي فو اي ريدكتيز انهيبيتورز. اتش ام جي فو اي ريدكتيز انهيبيتورز ليه؟ لان الاتش ام جي فو اي ريدكتيز ده هو اللي بيحول الاستايد فو اي لكوليسترول. خلاص فانا بمنع الخطوه دي وبالتالي بقلل الفورميشن اوف كوليسترول في الليفر. ثاني جروب اسمه بايل اسيد سيكويسترانز. بايل اسيد سيكويسترانز انتوا عارفين ان البايل اسيد الكوليسترول بيستخدم في تكوين البايل اسيد. احنا محتاجين البايل الكوليسترول بيدخل في تكوين البايل اسيد. طيب انا بعمل ايه لما بعمل البايل اسيد سيكويسترنج؟ سيكويسترنج يعني ترابنج، يعني انا بمسك البايل اسيد دي وبنزلها في الايه في الانتستين وبالتالي بتخرج بره في الفيسز، يعني بزود السكريشن او الاكسكريشن اوف بايل اسيد. لما زود الاكسكريشن اوف بايل اسيد المخزون بتاع البايل اسيد فيه في الليفر هيقل، فبالتالي الكوليسترول هيستخدم اكتر عشان ينتج مور بايل اسيد. فدي فكرة البايل اسيد سيكويسترنج، اللي انا بنزل بزود الاكسكريشن اوف بايل اسيد، فبالتالي حاجه جسمي محتاجه للبايل اسيد فانا بستخدم مور كوليسترول فور ذا سينثيسيس اوف نيو بايل اسيد وبالتالي بقلل الفلتر كوليسترول. مجموعه الفايبريك اسيد ديليفريز اللي هي الفايبريز برضه هتشتغل على انزيم مهم جدا اسمه لايبوبروتينايز. بنقول دلوقتي النايسين بيقلل الكوليسترول، النايسين اللي هو فيتامين بي ده بي اللي هو بايتامين سي او بيسموه كتانيك اسيد. ونيو درامز اكتشفوها في الاخر تقريبا 20 سنه اللي فاتت اللي هو بيقلل الابزوربشن اوف كوليسترول فروم ذا انتستين، بسميه اي سي تي ماي. خلاص يبقى اخر مجموعه اللي هي بتقلل لي الابزوربشن اوف كوليسترول فروم ذا انتستين وبالتالي بيزود الايه سكريشن اوف كوليسترول ان ذا فيسز. طب دكتوره هذه نفس الادويه ممكن تستخدم نستخدمها لخساره الوزن؟ يعني نفس هذا الانتي هايبر لايبيدين؟ لا لا لا هي بتشتغل بس على الانسايد سيركيليشن. انسايد سيركيليشن لكن هي هتقلل لي الايكوليسيس. ايوه يعني واحد زي النايسين ده هيقلل لي الايكوليسيس فازاي هتستخدميه في التحت؟ هو نزل الكوليسترول بس لكن مش هيشتغل على البادي تاني. طب تعيد التالت هتقول لي بس كده لو كنا اول السيليكون اللي هو الاستاتين ده اول مفهوم وهو اكثر واحد هو اكثر واحد بيشد مواد النهارده. لو جينا نشوف الانديو دراج اول دراج اسمه سيم باستاتين. سيم باستاتين الليفر، فبالتالي هيحصل انكريزنج دي receptors of LDL inside the liver. لما يقل الكوليسترول في الليفر هتبدا الريسبتور تطلع اب ريجوليشن يعني اوت ريجوليشن ستيميليشن تستقبل مور ال دي ال او كوليسترول فروم دي بلاد لان البلاد فيه كميه ومفروض فيه مخزون معين في الايه في الليفر طب المخزون اللي في الليفر ده قل فالريسبتور هيحصل لها اب ريجوليشن وهتبدا تزيد في العدد بتاعها وبالتالي يحصل ريكروتمنت يعني ايه ريكروتمنت يعني تبدا تستدعي ال دي ال اللي موجود في البلاد فيسل والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين وتبدا تدخله جوه الايه ها جوه الليفر خلاص عشان الليفر يحافظ على الايه المخزون بتاعه من الكوليسترول خلاص يبقى ده المين ميكانيزم اوف اكشن اوف ستاتين جروب ان هي تقلل لي السنسز اوف كوليسترول وبالتالي الكوليسترول ريسبتور هتبدا تزيد وتبدا تستدعي الكوليسترول اللي موجود في الايه في البلاد وبالتالي ال دي ال والاتش والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هيقلوا كتير من الايه من البلاد ويمنع ترسبهم في البلاد بس خلاص يبقى ده المين ميكانيزم اوف اكشن اوف دي ستاتين جروب. طيب النت ريزلت اللي هيحصل هيقل ال ال دي ال بنسبه عاليه يعني النسبه 30-55% دي نسبه عاليه يعني نسبه عاليه جدا وفيري لو دنسيتي لايبوبروتين برضه هيقل هيقل معاهم برضه الترايجليسرايدز نسبه 35-45% وفي نفس الوقت هيزيد معايا ال اتش دي ال يبقى نسبه بس الميكانيزم اوف اكشن هنا مش معروف هل هو بيزود ال اتش دي ال ازاي احنا مش عارفين خلاص يبقى هو هيقلل ال دي ال هيقلل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين وهيقلل الترايجليسرايد بس مينلي بيستخدم في الايه في الهايبر كوليسترول يعني لو يكون عندي كوليسترول عالي مني بستخدم الستاتين جروب لكن لو عندي ترايجليسرايد عالي هنقول دلوقتي بستخدم ايه يبقى لما اعمل ليبيد بروفايل والاقي ال دي ال عندي عالي والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين عالي يبقى اول حاجه افكر فيها اللي انا اوصف للعيان ده ايه الستاتين جروب خلاص انا اوصف معاه حاجات ثانيه هقولها طيب في مشاكل مع اي دواء في الدنيا ليه سايد افكت خلاص فمشكله الستاتين جروب ان هو بيعمل مايلد جي اي تي ابسيت بيعمل لي كونستيبيشن ممكن يعمل دايريا في بعض الناس ممكن يعمل هيدك ممكن يعمل نازيا بس دي مايلد ايه سايد افكت لكن سيفير سايد افكت اخطر حاجه بيعملها على المدى الطويل مش هقول اول ما استخدمه لا على المدى الطويل ان هو بيعمل لي ايه بيعمل لي مايوباسي بيعمل لي مايوباسي خلاص عيب الاستاتين جروب يا بنات ان هو بيعمل سيفير مايوسي او ماسل ويكنس سيفير ماسل ويكنس وكمان ليه هيباتيك توكسيستي او توكسيك افكت اون ذا ليفر فبالتالي وانا باخد الاستاتين فور لونج بيريد اوف تايم لازم اعمل على طول في ترانس ليفر فانكشن تيست اكتر حاجه بيعملها الاستاتين ان هو بيعمل لي ماسل ويكنس او سيفير مايوسي وفي نفس الوقت هيباتيك توكسيستي في ميكانيزم اكشن تاني دي الاستاتين جروب غير ان هو بيمنع تكوين الكوليسترول في الليفر اللي هو دي انتي انفلاماتوري افكت بيقلل ارتيريا انفلاميشن لان بدايه المشاكل اللي بتحصل ديت والبليد بريسيبيتيشن دي بدايتها الانفلاماتوري في الليفر فهو ليه انتي انفلاماتوري افكت وفي نفس الوقت ليه انتي اوكسيدنت افكت يبقى ميزه الاستاتين تاني ان هو ليه انتي انفلاماتوري وانتي اوكسيدنت واميونو سبريسيف افكت الثلاثه مع بعض يعني غير الميكانيزم في اكشن اللي هو المين ميكانيزم في اكشن ليه كمان فايده حلو قوي اللي هو ليه انتي انفلاماتوري وانتي اوكسيدنت افكت واميونو سبريسنت افكت فبالتالي بيقلل الانفلاماتوري كونتكس اللي بتحصل انسايد البلازما. انا اوكسيدنت انتي اوكسيدنت مكتوب عندكم مشكله الاستاتين يا بنات على كوبايه ميه على مرتين في اليوم يعني باخد 2 ساشيتس twice day يعني total four sessions مش لازم تاخذه جرام خلاص دي باخدها before breakfast او بيحصل with مية يعني ممكن اخدها لان قبل الاكل ده with مية هقول الوقت يعني لازم عشان يبقى لازم ان هي بتعمل find ان البايل اسيد to be excreted in the feces فايه اللي بيحصل stimulation of hepatic senses of more bile acids from cholesterol stimulation of bile acid senses وبالتالي كوليسترول اكتر هيستهلك في senses of bile acids وبالتالي كوليسترول بيقل في البلد كوليسترول is used to produce bile acid more serum كوليسترول moved into the liver to replenish the supply يعني ان هو يزود لي الايه الستور اللي موجود عشان يعوض الايه السبلاي وبالتالي كل ال ال دي ال هيقل اللي هو موجود في البلاد والفيني لودنس تلايد وبروتين برضه هيقل يبقى انا بستخدم الفايل اسيد سيكويسترن وجزر ويز ستاتن جروب مود ديكريز ال ال دي ال عند فيني لودنس تلايد وبروتين خلاص يا ناس بستخدمهم ليهم الاثنين مع بعض زي ما بيست كده واحد بيقلل الكوليسترول سنسس واحد تاني بيزود الايه البايل اسيد اكسكريشن وبالتالي هيستهلك مور كوليسترول يعني البيور هايبر كوليسترولي بستخدم الاستاتين جروب مع البايل اسيد اكسكريشن هيقل هو جسمي انا جسمي محتاج بايل عشان كده الليفر هتبدا تعمل سنسز نيو سنسز للبايل اسيد فانا محتاجه بايل فبتستهلك بايل اسيد زياده من الكوليسترول وبالتالي الكوليسترول هيقل حد مش فاهم اللي ورا فاهمين ايوه ذا انهيبيشن اوف كوليسترول سينثيسيس باي ستاتين ليفر بايل اسيد دي اللي هي استنى الريسك اللي احنا قلناها بس برضه في هنا ايه مشكله مع البايل اسيد سيكويسترنت لان انا هزود الفات اللي موجود في الفيسز فبالتالي بتحس بفلاتولنس فلاتولنس يعني انتفاخ ممكن الواحد يبقى عنده دايريا يعني بيعمل لي جي ال تي ابسيد نفس الاسطول نفسه هو نازل بيبقى فاتي ستول ممكن يعمل كونستريشن او ممكن يعمل دايريا لان الفات زياده فممكن يعمل دايريا اغلب ان هو هيعمل دايريا فالفايبريس دي من ضمن الميكانيزم في اكشن بتاعها ان هي بتعمل اكتيفيشن للانزيم ده اللي هو لايبو بروتين لايبيز وبالتالي بتزود الايه الدستراكشن لو دنسيتي اند لو دنسيتي لايبو خلاص وبتزود الدستراكشن اوف تريجليسرايد والنت ريزلت اللي هي بتقلل لي ايه التريجليسرايد برضه بتقلل لي اللو دنسيتي والفيري لو دنسيتي بس بكميه اقل يبقى المين افكت اوف فايبريس جروب ان هي بتقلل لي تريجليسرايد اند فيري لو دنسيتي لايبو ممكن تزود الاتش دي ال ممكن تزود الاتش دي يبقى والفيري لو انس لايف بروتين وفي نفس الوقت بيزود بيعمل ابروفيشن لللايف بروتين لايف انزايم وبالتالي بيزيد الدستراكشن اوف لو انس لايف بروتين. Thank you. ديت واضحه هي بنات الصوره دي ديت الزيكرانيه وده البروتين. البروتين اللي انا هكتبه اسمه ان بي سي 1 ال 1 بروتين ودي الاستاينر باللايف. الاس دي بي بيشتغل على النقطه خلاص. الصوره ديت صوره الايه انت كان سايس. الصوره دي كانت اكثر دي بتقدم من كلمه في اكشن اوف تايم تايم اوف انت بدل الانجر اثنين مخبطه شويه يعني حاسه ان هي متعبره شويه فاحنا هناخدها كده بالترتيب. اول حاجه الستاتن دوز. الستاتن دوز اشتغل على اتش ام دي تو اي انتركيز تعمل له انهبيشن وبالتالي هتقلل السنسز اوف كوليسترول. لما تقلل السنسز اوف كوليسترول الريسبتورز في ال دي ال هنا هتزيد السنسيتيفيتي بتاعتها هتزيد فتعمل ريكروتمنت اوف ال دي ال ترانزيت وبالتالي ال دي ال هينزل قوي من البلد يعني ليفل اوف ال دي ال هيحصل له ديكريس. طيب بعد كده ذا سكند جروب اللي هم بايل اسيد. فين البايل اسيد؟ بايل اسيد في سويسرا دي اللي هتعمل فايندنج للبايل اسيد وبالتالي هيحصل لص البايل اسيد في الانسيستم وبالتالي الليفر محتاجه بايل اسيد عشان تتكون البايل فبالتالي تستهلك مور كوليسترول فور سنسز اوف نيو بايل اسيد. بالنسبه للجروب الاخير هنقول دلوقتي الثالث والرابع اللي هو الاي سي تي ماي بيشتغل على الريسبتور اللي موجود هنا وبيمنع ايه ابزوربشن اوف كوليسترول. طيب الفايبريت بيعمل ايه؟ الفايبريت بيقلل السنسز اوف فيري لو دنس لايف بروتين وترايجلسرايد فين؟ في الليفر. في نفس الوقت بيعمل اكتيفيشن لللايف بروتين لايف انزايم اللي موجود في الايه؟ في الاندوثيليال لايننج اوف بلاد فيسل. يعني هو بيشتغل في الناحيه دي في الليفر وفي البلاد فيسل. لايف بروتين لايف ده موجود في الاندوثيليال لايننج اوف بلاد فيسل بيعمل له اكتيفيشن وبالتالي بيزود الدستراكشن اوف فيري لو دنس لايف بروتين اند ترايجلسرايد وفي نفس الوقت بيزود الاتش دي ال. خلاص. طيب نيجي للنايسين. النايسين مني بيشتغل على الأديبوس تيشو بيقلل. أول حاجة هو بيقلل اللايكوليسيس وبالتالي لما يقلل اللايكوليسيس بيقلل السيركوليتنج فاتي أسيد وبالتالي بيقلل إيه؟ السنسز أوف نيو كوليسترول. خلاص. وفي نفس الوقت هو باور كوليستيوليتور للإيه؟ للأديبوس. طيب الجدول ده بيبين لي أي دراج أستخدمه في أي تايب هايبرلايبيديميا. يعني هو بس تجميع على الحاجات اللي احنا خدناها. اول حاجه الاستاتين على السيرم كوليسترول قلنا ان هي بتشتغل مني على التوتال والان دي ال فهي بتقلل لي مني الان دي ال والايه والميري لو دنسيتي لايف بروتين الترايب والان دي ال والتوتال كوليسترول بتشتغل برضه على الترايجلسرايد والاتش دي ال زي ما قلنا من 35 ل 45% بتقللهم. خلاص. في الاتش دي ال يعني مودريت انكريز في الاتش دي ال. لو جينا نشوف البايل اسيد سيكويسترون ملهاش افكت يا بنات على الترايجلسرايد ولا على الاتش دي ال. الافكت الوحيد ليها ان هي بتعمل بايندنج للبايل اسيد فبالتالي بتقلل لي الايه التوتال والال دي ال. الفايبريت بتشتغل مني على الترايجلسرايد والفيري لو دنسيتي لايف بروتين برضه مودريت انكريز في الاتش دي ال لكن تاثيرها على ال دي ال ضعيف عشان كده بستخدمها بس في حالات الايه النايسين بستخدمه مع الفايبريت عشان يقلل لي يعني هو مع الفايبريت ليهم سينرجستك افكت لان تاثيره على الترايجلسرايد والفيري لو دنسيتي لايف بروتين عالي فانا هنا دولت سينرجستك افكت ودولت سينرجستك افكت. خلاص. دولت بستخدمهم في علاج الهايبر كوليسترولميا هنا دولت بستخدمهم في علاج الهايبر ايه ترايجلسرايد. اكتر واحد بيزود الاتش دي ال هو مفهومه كده؟ ايوه. طيب المانجمنت هايبر لايبيديميك ديسوردرز احنا خدنا دراجز الفارماكولوجيكال دراجز بس باقي الجزء الصغير اللي هو نون فارماكولوجيكال تريت اللي هي الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي انجمنت لايف ستايل ودايتش اجين ريدكشن اوف دايت. اول حاجه كل حاجات تطبيقها دي حاجات عادية كلنا عارفينها ريديوس انتيك اوف ريديوس انتيك اوف خلاص يعني اقلل ايه السورس اوف انرجي بالنسبه لي بحيث ان انا الجزء اللي انا هاخد الانرجي منه من الفات يبقى قليل بنسبه 7-10%، ما زودش عن كده. طبعا بيبقى مكتوب يا بنات على كل الحاجات اللي هي معلبه دي بيبقى مكتوب فيها الانجليزي يعني فيها قد ايه كوليسترول فيها قد ايه الفات بتبقى مكتوب عليه. وبالتالي هنا برضو لازم نمنعه. سمعتوا عن الموضوع ده؟ ناس كتير قللت الستاتين يوز بعد الفيديوهات ديت اللي شافوها ده على اليوتيوب، اكتبوها كده هتطلع لكم، يحذروا منها ان هي بتعمل سيفير ليفر توكسيستي وسيفير مايوبسي. ايوه بتعمل، بس مع اللونج ايه، مع اللونج طالما بستخدمها وزن ده سيرابيك اسيدوز مش هيحصل لي ان شاء الله حاجه. ودايما اعمل مونيتور للليفر كل حاجه. انا من الناس اللي بطلت اللي بتقول بعد ما سمعت الفيديوهات ديت ولقيت الكوليسترول بتاعي ارتفع ل 470، بس بطلت لمده شهرين ولقيت الكوليسترول بقى 470. ف 470 دي تعتبر يعني فيري هاي ليفل. طول ما انا ببذل اللي بتقول كان الكوليسترول بتاعي ما بين 250 و 270. بشوفوا قد ايه ارتفع 200 ملي جرام في ثانيه، يعني نسبه عاليه جدا. فلازم الواحد يحافظ على الدايت وفي نفس الوقت اكسرسايز مع الدايت. طيب لو في ضمن الفايبر بستخدم قلنا ميلي اللي هو الفايبريت، ماشي، انا عندي فايبريت او استخدم النياسين، يعني فايبريت مع نياسين، لان هما الاثنين زي ما قلنا ان هما فايبريت ونياسين، او استخدم كمان معاهم على حسب طبعا الليفل اوف تريجليسرايد. استخدم اوميجا 3 لان الاوميجا 3 بنات اكتر حاجه بتقلل لي برضه الكريس. يعني في ناس كتير قالوا ان هي ما بتاثرش على التوتال كوليسترول اللي دي قلت، بس بتاثر لي جامد على التريجليسرايد، بتقلل التريجليسرايد. ففي حاله الفري دوميننت هايبر تريجليسرايدمية بستخدم فايبريت مع النايسين مع الكوليسترول. بلس اور ماينس دي على حسب يا بنات، على حسب الليفل، يعني لو محتاج بديله، لو مش محتاج ما بديله، بكتفي بس بالفايبريت، ماشي. طيب لو ميكس هايبرلايبيديميا طبعا بستخدم كومبينيشن سيرم. طب هو عنده كوليسترول عالي فبديله ستاتين، ماشي، لما عنده تريجليسرايد عالي بديله فيش اويل او فايبريت، يعني ممكن استخدم لا اما فايبريت او فيش اويل. يعني دي كلها سكيدجول، يعني ده نظام وده نظام وده نظام، ماشي، مش كلهم مع بعض. يعني لا اما استخدم ستاتين مع فيش اويل لو تريجليسرايد مش عالي قوي، لو تريجليسرايد مش عالي قوي يكفي الاوميجا 3. اما لو كانت تريجليسرايد عالي بستخدم الفايبريت مع كورتيزول ابسوربشن انهبيتور او مع الاستاتين. يعني لا اما استخدم استاتين مع فايبريت او فايبريت مع ايزيتيمايب. ايزيتيمايب اللي احنا بناخده عشان يقلل لي ابسوربشن الكورتيزول اللي هو الفايف اللي هو الخامس جروب اللي هو فيفث جروب. لا اما استخدم استاتين مع نايسين، احنا قلنا برضه النايسين بيقلل لي تريجليسرايد. فدي كلها ريجيمن على حسب الدكتور حالة المريض وبيكرر العلاج اللي هو ايه. انا ما باخدش طبعا دول كلهم مع بعض لان نسبه الايه المايوبس هنا هتزيد.